إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا في خطبة الجمعة الماضية قد توقفنا وقفات مع سيرة نبي كريم من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو نبي الله يونس عليه السلام. واليوم بإذن الله تعالى نتوقف وقفات مع سيرة نبي آخر كريم من أنبياء الله تعالى، وهو نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نبي الله يوسف عليه السلام هو سليل بيت النبوة، سليل بيت نبوة، تسلسلت النبوة في آبائه كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، فتشرب أخلاق النبوة والرسالة من آبائه وأجداده عليهم السلام. أيها الإخوة الكرام، تميز نبي الله يوسف عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى جمع لنا قصته في سورة واحدة خصصت لذكر قصته عليه السلام، لما في هذه القصة من عظات وعبر، وسماها الله سبحانه وتعالى أحسن القصص، قصص القرآن بصفة عامة، لكن جاء ذلك في مطلع هذه السورة، سورة يوسف عليه السلام. قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. أيها الإخوة الكرام، الوقفة الأولى في سيرة هذا النبي الكريم تأتي مع مسألة الحسد ومسألة العدل بين الأولاد. ففي مطلع قصة يوسف عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى أن يوسف عليه السلام رأى رؤيا وقص هذه الرؤيا على أبيه، وكانت الرؤيا أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر. قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأبوه يعقوب عليه السلام علم أن تأويل هذه الرؤيا أنه سيجعل الله تعالى له رياسة وشرفا ومنزلة، وأن أباه وأمه وإخوته سيخرون ساجدين له، وكان ذلك جائزا في شريعتهم على سبيل التحية والاحترام، فكان ذلك مأزونا به في شريعتهم. فإذا هذه الرؤيا دلت على أنه سيعلو شأنه وسيتيسر له من الجاه ومن أمر الدنيا ما لا يتيسر لإخوته. فأوصاه أبوه عليه السلام ألا يقص هذه الرؤيا على إخوته، ألا يقص هذه الرؤيا على إخوته. لماذا؟ حتى لا يقع في قلبهم غل تجاهه، وحتى لا يحسدوه. فإذا كانت هذه إشارة إلى خطورة أمر الحسد، وأنه قد يقع التحاسد بين الإخوان، والحسد هو كراهية النعمة على الغير، أو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، وهو من المحرمات. وقد جاء في التحذير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحديث رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالواجب على المسلم أن يراجع نفسه ويخلص قلبه تجاه إخوانه المسلمين، وإذا ألقى الشيطان في قلبه شيئا من نزغات الحسد وتمني زوال نعمة عن أخ له مسلم، فعليه أن يدعو بالبركة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليبرك عليه، يعني فليدعو له بالبركة، فإن ذلك بإذن الله تعالى مما يزيل هذه الآثار. وموضوع الحسد له ذكر في مواضع أخرى من هذه السورة الكريمة، منها عندما أوصى يعقوب عليه السلام أبناءه وهم يدخلون مصر فقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. فأوصاهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة وأن لا يدخلوا من باب واحد، حتى يعني لا يحسدوا أو لا تصيبهم العين بأمر الله سبحانه وتعالى. فأوصاهم أن يتفرقوا وأن لا يدخلوا من باب واحد. أيها الإخوة الكرام، الوقفة الأخرى في مسألة العدل بين الأبناء، وأبو يوسف عليه السلام وأبو إخوته هو نبي كريم وهو يعقوب عليه السلام، وبالتأكيد فإنه كان يعدل بين أبنائه فيما يقدر عليه وفيما يستطيعه من الأمور الظاهرة من العطايا ونحو ذلك، لكنهم شعروا أن يوسف عليه السلام أحب إلى أبيهم منهم. ومسألة المحبة القلبية هذه بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الإنسان أن يعدل فيها، أن تكون محبته للجميع بمقدار واحد، وإنما يتدخل في ذلك عوامل متعددة من حسن سيرة هؤلاء الأولاد وحسن خلقهم وتعاملهم معه وبرهم به ونحو ذلك. فالأب معذور إذا مال قلبه تجاه أحد أولاده دون الآخرين، لكن بدون أن يترتب على ذلك تمييز له في العطايا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وجاء ذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والحديث في صحيح البخاري وغيره، أن أباه أعطاه غلاما، يعني عبدا مملوكا دون إخوته، فقالت أم النعمان قالت لأبيه البشير، قالت له: أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب البشير يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أعطى هذا الغلام لابنه النعمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذه وصية للآباء، أنهم كما يحبون أن يكون أولادهم سواء في البر بهم والإحسان إليهم، فعليهم كذلك أن يكونوا عادلين بينهم في القسمة وفي العطايا، لا يميزون أحدهم عن الآخر، وأن ذلك مما تطيب به قلوبهم وتحسن به العلاقات بينهم. إذا كان الآباء والأمهات يريدون من الأولاد أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، فعليهم أن يعدلوا بينهم وألا يظهروا يعني قدر المستطاع شيئا من الميل تجاه أحدهم دون الآخرين. أيها الإخوة الكرام، وقفة أخرى مع سيرة هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام، وهي ما يتعلق بعفته عليه السلام والاختبار والامتحان العظيم الذي امتحن به عليه السلام وابتلاه الله تعالى به فصبر وثبت بعد أن ألقاه إخوته في الجب والتقطته السيارة قافلة من السائرين، التقطوه وباعوه في مصر واشتراه ملك مصر، فتربى في بيت العزيز عزيز مصر وامرأته، وكان العزيز لا يولد له كما ذكر المفسرون، وتربى في بيت هذا الرجل، وكانت امرأة العزيز كانت امرأة توصف بالجمال وتوصف بالحسن وكذا، فتعلق قلبها بيوسف عليه السلام. وكان يوسف عليه السلام يعني كان قد أخذ رقيقا واسترق وهو حر، ولكن استرق ظلما وعدوانا وصار مملوكا لهذه المرأة وفي بيتها. وهنا يعني هذا الامتحان كان امتحانا عظيما، لأنه اجتمعت فيه أمور يعني قلما تجتمع، فالمرأة التي دعته كانت امرأة ذات منصب وجمال، وهي امرأة الملك، وهي في نفس الوقت هي سيدته ومالكته، ولها عليه يعني يد وسلطة عليه، وفي نفس الوقت كانت المرأة هي التي ابتدأته وهي التي دعته إلى هذه الفاحشة بغير مبادرة منه وكذا، وهذا زيادة في الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى. وكانت امرأة يعني توصف بالحسن والجمال وامرأة شابة، وهو شاب وكان غريبا عن البلد وغلقت الأبواب ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما يعني ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى مما يجعل هذا الابتلاء ابتلاء شديدا، لكنه عليه السلام اعتصم بالله سبحانه وتعالى وقال معاذ الله، قال معاذ الله، وفر هاربا وتعرض لجذب قميصه من الخلف حتى تشقق وهو يفر عليه السلام من هذه المعصية، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله التثبيت. فكان عليه السلام قدوة في العفة عن الفواحش مهما تعرض له الإنسان من ضغوط ومن مواقف وفتن، فإن المؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أيها الإخوة الكرام، كذلك أيضا من المواقف والدروس المستفادة من سيرة هذا النبي الكريم أن من يعني كان من المحسنين، من كان من المحسنين وتعرف إلى الله تعالى في الرخاء، فإن الله سبحانه وتعالى يثبته في أوقات المحن ويصرف عنه السوء ويصرف عنه الفحشاء. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المحسنين. فكان من المحسنين وكان من المخلصين المخلصين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فثبته الله سبحانه وتعالى وصرف عنه السوء وصرف عنه الفحشاء. كذلك أيها الإخوة الكرام، من الوقفات مع سيرة هذا النبي الكريم عليه السلام وموقفه مع امرأة العزيز أنه عليه السلام آثر السجن على الوقوع في المعصية والفاحشة. فرغم علمه أن السجن بلاء ومحنة وأنه مصيبة، إلا أنه في نظره عليه السلام وفي نظر كل مؤمن أحب إليه من الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى والانتكاس في الفتن وفي مصائب الدين. فمصيبة الدنيا، مصيبة الدنيا مهما عظمت فهي أخف من مصيبة الدين. فهذا من الدروس التي نستفيدها من سيرة هذا النبي الكريم، عندما قال عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وذلك عندما يعني هددوه بالسجن إذا لم يستجب لرغبات هذه المرأة، امرأة العزيز، وجمعت النسوة من زوجات الأمراء والوزراء وكبراء البلد وكذا، وأخذت الضغوط تتزايد عليه عليه السلام أن يستجيب لرغبات هذه المرأة أو أن يسجن. فحينئذ عندما لم يكن أمامه إلا مصيبة الدين أو مصيبة الدنيا، فإنه آثر مصيبة الدنيا على أن يصاب في دينه، وقال عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الدروس والعبر في قصة نبي الله يوسف عليه السلام كثيرة لا يتسع الوقت لسردها وذكرها، ولكن يعني منها ومن أهمها سيرته عليه السلام داخل السجن. فهنا وقفة مع أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الظروف وفي جميع الأحوال. فإن نبي الله يوسف عليه السلام عندما سجنوه ظلما اغتنم فرصة وجوده في السجن، وأخذ يدعو من حوله من السجناء إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وترك عبادة الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله. فأخذ يدعو من حوله في السجن، وكان قدوة عليه السلام في الأسلوب الحكيم الذي سلكه في الدعوة إلى الله تعالى وفي تمهيده لقبول الدعوة بالإحسان إلى هؤلاء السجناء، حتى إنهم قالوا له: إنا نراك من المحسنين. قبل أن يبدأ في دعوتهم قالوا: إنا نراك من المحسنين، لما رأوا من إحسانه إليهم و يعني حسن معاملته معهم عليه السلام. ثم بعد ذلك بدأ يدعوهم إلى الله تعالى، وكان مما قاله عليه السلام: قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فدعاهم إلى إفراد الله تعالى وحده بالعبادة وترك عبادة هؤلاء الأرباب المتفرقين الذين يعبدونهم من دون الله. كذلك أيها الإخوة الكرام، من الوقفات العظيمة مع سيرة هذا النبي الكريم موقفه عليه السلام بعدما أخرج من السجن، بعدما أخرج من السجن وآل إليه الملك وآلت إليه الرياسة والزعامة، فمكنه الله سبحانه وتعالى. ودائما بعد البلاء يأتي التمكين ويأتي النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ففرج الله تعالى عنه كربه ونصره وصار يعني بمثابة وزير للمالية عند الملك، ويعني آل إليه ملك عظيم. وهو في هذه الأثناء كان مثالا وقدوة عليه السلام في أمانته وفي عدله وحسن سيرته ورحمته بالرعية، وكذلك ضرب أروع الأمثلة في العفو عن المسيء عندما جاءه إخوته بعد ذلك، وإخوته هم الذين تسببوا في هم الذين ألقوه في الجب، ويعني كاد أن يتعرض للهلاك والقتل داخل هذا الجب. وقد ذكر المفسرون أنهم ألقوه بقسوة شديدة، وأنهم يعني أخذوه وألقوه في الجب وهم يضربونه ويسبونه، وأثناء إلقائه كان يتعلق بهم، كلما تعلق بأحدهم لطمه وقذف به داخل الجب، وأنه حاول أن يتشبث بيده على حافة الجب أو البئر، فضربوا على يديه حتى أغرقوه داخل الماء، لكنه يعني وجد الصخرة التي داخل البئر التي يستقى عليها الماء، فصعد فوقها وجلس فوقها، فتعرض منهم لمحنة شديدة، كان إخوته هؤلاء سببا فيما حصل له بعد ذلك من استرقاق وعبودية وتغريب عن بلده وكذا. لكنه مع ذلك لما يعني قدر عليهم وجاءه إخوته وهم يشكون المجاعة والقحط والجدب، وجاءوا يسألونه أن يطعمهم ويسقيهم، فأحسن إليهم. وبعد أن عرفهم وعرفوه بعد أن عرفوه بعد ذلك وعرفهم بنفسه، فطلبوا منه العفو والمسامحة، فقال عليه السلام: قال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كذلك أيها الإخوة الكرام، يعني نختم هذه الخطبة بأن سيرة يوسف عليه السلام مثال للطف الله سبحانه وتعالى بعبده، واللطف هو يعني تدبير مصالح العبد بخفاء، فإن الله سبحانه وتعالى يدبر للعبد ما فيه مصلحته، وخاصة للعبد المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يقدر له الخير ويدبر له ما فيه صلاحه ونفعه في الدنيا والآخرة يعني بوسائل وأسباب تخفى عليه في بداية الأمر، ولكن ربما تبين له بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا عندما تعرض للمحنة الفلانية وعندما تعرض للابتلاء الفلاني، فإنه قد يكون مستاء في وقتها ومتألما وحزينا، لكن عندما يرى العاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة لكل ما مر به من مراحل في خطوات حياته، فإنه يدرك حينئذ أن الله تعالى قد لطف به وقدر له الخير ودبر له أمره على يعني على أكمل الأحوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.